ستقضي الليل سكرا فقد عزم العدو عليك أمرا أما في جانبيك اليوم قلب يحس بما جرى أو سوف يطرى ألا قم فالعراق هنا استبيحات ومد الهرمزان يدا لكسرى فلو أبصرت لوعات اليتامى ولو أبصرت أرملة وبكرى فمن منكم لم يسمع بالمسلمة الحرة الشريفة الطاهرة دعاء التي تجرأ عليها خلق في منتهى الخسة عبدة الشيطان فاجتمعوا عليها وقتلوها بوحشية في وضح النهار قتلة قطعت حتى القلوب المتحجرة هاتفين باسم إلههم إبليس أو ما يسمونه طاووس ملك أي ملك الملائكة فضاقت الأرض على أسود الإسلام في الشمال وأقسموا بالذي رفع السماء بلا عمد لا يهدأ لهم بال حتى يأخذوا بثأرها ويخرجوا وساوس الشيطان من رؤوسهم خاصة بعدما رفضوا تسليم أي ممن شارك في قتل الفتاة وسنستمر بضربهم حتى يعلن شيطانهم الأكبر موافقته وعدم ممانعته دخول أي إيزيدي إلى الإسلام متى شاء فكان ما كان مما رآه العالم فهل أخذنا بثأرك يا دعاء وكأني بصوتك أسمعه يا أختاه يهمس نعم يا عم وأقول لا ليس بعد يا بنيتي فما زال قتلتك يتحركون على ظهر الأرض التي قتلوك عليها ولم يقعوا بعد في أيدينا ويذعنوا لمطالبنا وإني لأقسم بالله الذي لا عز لنا إلا به إما أن يسلمونا من قتلك أو نبيد خبراءهم ونستأصل شأفتهم ونخرجهم بعون الله وقوته وقدرته من أرض الخلافة عراق وإن تباعدت الليالي فلترقبي في الأفق فجرا وإن شد العدو عليك عسرا وبعد العسر يقضي الله يسرا عراق وإن تباعدت الليالي ألا فلترقبي في الأفق فجرا وإن شد العدو عليك عسرا فبعد العسر يقضي الله